سمعت. سيقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سريعها. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سريعها للموظفين بنصف السعر. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض المرات تعرض الشركة بعض السلع للموظفين بنصف السعر، هل يجوز لي بيع هذه السلع لجيراني أو معارض أخرى، علما بأن الشركة لم تشترط علينا في هذا العرض شيئا؟ إذا باعت أجوز فيها بالتحريض لا بأس، إذا باعت الموظف بالتحريض الموظف يتصرف يسترجع بها أو يبيعها. إذا كانت الشركة تبيع الموظف فيها بالتحريض لا بأس، والموظف يشترى يتصرف. سمعت. يقول السائل: إلا إذا كان في الشروط لا بد رأس مال، يعني تبيع الشيء لحاجة محتاجة وهو الذي يبيع يكتب، لكن تقول على هذه لك أن لك لحاجتكم لا يكتب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.